وجب حمله، لأن أم سلمة قالت يا رسول الله إنها شافية، يعني ويشق عليها طواف الوداع، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فأمرها أن تطوف ولو كانت راكبة. لكن جاء السؤال أن هذا الرجل لا يستطيع أن يطوف بنفسه ولا يستطيع أن يطوف وهو محمول، فهل نقول إنه في هذه الحال يسقط عنه طواف الوداع قياسا على الحائض، لأن الحائض تعذر طوافها شرعا وهذا تعذر طوافه حسا؟ فأقول لو قال قائل بهذا لم يكن ذلك القول بعيدا، لتعذر الطواف من الجانبين، فالحائض يتعذر منها الطواف شرعا، والعاجز الذي لا يستطيع أن يطوف ولو محمولا يتعذر عليه الطواف حسا. ولكن إذا كان الله قد أغناه وبسط له في الرزق فإنه لا يضره أن يذبح فدية عن هذا الطواف وتبرأ بذلك ذمته. نعم، ذكر العلماء رحمهم الله أن وقوف المغمى عليه مجزي، وأن الإنسان لو أغمي عليه قبل طلوع الفجر يوم عرفة ولم يفق إلا بعد طلوع الفجر يوم النحر وهو في عرفة وقد وقف في عرفة فإن حجه صحيح. إذا كنت جاهلا لا تدري أن هذا العمل الذي اتفقت مع وكيلك مع كفيلك عليه محرم فلا شيء عليه، لقول الله تبارك وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد قلوب، فحج بهذا المال وهو حلال لك، لأن الله تعالى قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. نقول إذا كان هذا الدين مؤجلا وأنت عارف أنه إذا حل الأجل فسوف تكون قادرا على قضائه فلا حرج عليك أن تحج، أما إذا كان الدين حالا فنقول لك أد الدين أولا ثم حج ثانيا، فإذا كان مالك لا يتسع لقضاء الدين وللحج فالدين أهم، والحج في هذا الحال غير واجب عليك، تحمد الله على النعمة وعلى التيسير، واقض دينك الذي ثبت لك قبل وجوب الحج عليك. نعم، إذا كانوا عائلة في بيت واحد كفتهم أضحية واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته، وكان نساؤه اللاتي معه 9 نساء، ومع ذلك ضحى عنه أضحية واحدة. أما إذا كان هؤلاء الأبناء كل واحد في بيت منفردا عن الآخر فإن على كل واحد منهم أضحية، ولا تكفي أضحية الوالد عنه. نعم، أولا يجب أن نعلم أن الأضحية ليست واجبة للأموات، وأصل الأضحية للأحياء، هذا هو الأصل، فإذا كان الميت لم يوصي بها فالأفضل أن لا يضحى عنه إلا تبعا للأحياء، فيضحى الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته وينوي بذلك الحي والميت. والدليل على أنه ليس من السنة أن يضحى عن الأموات إلا بوصية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توفي له بنات، وتوفي له عمه حمزة بن عبد المطلب، وتوفي له زوجات، توفيت زوجته خديجة رضي الله عنها وزينب بنت خزيمة، ومع ذلك لم يضحي عن أحد منهم صلوات الله وسلامه عليه، ولو كان هذا خيرا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يضحي عنه وعن أهل بيته يعني الأحياء، ولكن نقول إذا بحث الإنسان عن نفسه وأهل بيته ونوى بذلك الأحياء والأموات فليس بذلك فاسد إن شاء الله. أما الوصايا فيجب أن تنفذ على ما هي عليه.